وعندنا جماعة الصعيدة يقول لك إيه جوع سنة تشبع طول العمر، وهو بيجوع نفسه بيخاطب نفسه بمعنى أكبر إن هو إذا صبر الآن شبع بعدين. الذي يعينك على المكابدة أن تنظر دائما في أجر وثواب النجاح، النجاح في أن تتخطى هذا الممر الضيق بنجاح، ما تردش، لأن اللي يخش يلاقي نفسه ضاقت عليه نفسه ويرد يقول لك بالراحة خلاص أنا جايب، بص السنة إن شاء الله لا يرين الله ما أصنع. والكلام ده احنا بنقوله بقالنا 10 سنين، كل سنة إن شاء الله رمضان الجاي نبيذي متحزم وناوي و قبل رمضان بعشر أيام حجي له ظروف يرتخي، وعجيله ظروف أخرى ينشغل، وعجيله ظروف بعد كده يبقى أول ليلة في رمضان يقول لا رمضان ده يعدي زي ما يعدي وإن شاء الله يفضل على كده على طول. لكن من نظر إلى أنها الفرصة الأخيرة وأنه قد لا يأتي رمضان آخر غير ذلك الذي طال أمله فقل عمله. إذا وصلنا إلى أن تصبح جوارحنا بينه وبين الطاعة ألفة يبقى أنت نجحت، أصبحت الطاعة إيش سهل. النجاح هنا أنك تستشعر سهولة أداء العبادة والطاعة. أصبحت رجل دخلت إلى رمضان وقد صمت كثيرا من شعبان ما تحسش الحمد لله ده أنا يعني كده كنت صمت 25 في شعبان شكور خلاص قريب كأني صوم شعبان كله. لو أنك كنت من أهل قيام الليل وكابت وكابت جاء قيام رمضان عليك بسهولة. وهكذا في كل عبادة من العبادات، قراءة القرآن، النفقة وغير ذلك. فإذا أصبحت العبادة سهلة ولم يعد فيها مشقة أديتها كأنها عادة من العادات، يعني أديتها بصورة تشبه العمل الآلي الحركة اللا إرادية. لا أجد مثالا أضرب به إلا من يتعلم قيادة السيارة. أول أيام في تعلم قيادة السيارة تبقى متضرر من أنت شايف تعمل إيه، وتحلم بالليل أن أنت دخلت في جدار وغرقت في طين وقعدت في طرعة وقعدت في بركة مسكين عمال تعرق وتبين نغير ولا ندوس على الفرامل ولا الدكسيون ما شايف تعمل إيه ولا إيه. بتعدي المرحلة دي ومتعديهاش، اللي ما كابتش عمره ما يعديها، اللي مش جريء عمره ما يتعلم قيادة السيارة. لكن مع الجرأة ومع الإصرار ليه يا عم ده فيه وعير قد كده بيسكع، يا عم ده فيه ناس كده تقعد تختم نفسك بأمور وكأنك تقول أنا إيه ما يعني أنا في سنة 76 كنت في السعودية شرينا سيارة قديمة وطلعنا حتة اسمها أرض المطار زي أرض المطار تحت الضبعة كده أرض فاضية، وأنا وصاحبي قلنا مش هنرجع بالسيارة لو إحنا مساجين عم متعلمين. طبعا هود وخش يمين وخش شمال وريح وتعال سلكت وما سكتش بالآخر.